السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم جميعا. وما زلنا معكم ومع سورة الحجيج، وابتداء من الآية رقم 16 إلى الآية رقم 17 نبدأ إن شاء الله. طبعا كما تعودنا بنعرف معاني هذه الكلمات أولا، نمرة اثنين بنعرف أحكام هذه الآيات، نمرة ثلاثة بناخد بعضنا كده وبنحفظ هذه الآيات. واللي نحفظه أرجوك اوعى تنسى، ردده وانت ماشي وانت راكب الأتوبيس وانت راكب التاكسي وانت راكب في العربية، ردده في صلاتك دايما. ده بقى كنز من الكنوز، اوعى تنسى آية من الآيات. مع بعض مع الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تخشع قلوبهم، أي أن تتضرع وتستكين لذكر الله، أي للصلاة حين تؤديها، وما نزل من الحق، أي آيات القرآن. وعن ابن مسعود أن هذا العتاب من الله كان بعد البعثة بأربعة سنوات. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد، أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم، فقست قلوبهم ولم يعودوا يخشعون لذكر الله، وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن دينهم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية تمثيل من الله لإحياء القلوب القاسية بذكر الله وتلاوة القرآن، كما تحيى الأرض الميتة بالمطر. قد بينا لكم الآيات السابقة لعلكم تعقلون ما فيها وتعملون بموجبه للفوز بالسعادة في الدارين. طيب مع بعض هنعرف الأحكام في هذه الآيات. ألم، احنا بنقول ان الهمزة دائما مرققة، وبنقول ان القرآن هو اللي بيعلمك، مش البرنامج ده ولا الشريط ده، ابدا ابدا. دي احنا عاملين زي اشارات المرور، اقف هنا اتفضل امشي، ها دي خضرة دي صفرة دي حمراء، بس شو بالك، وبعدين عليك انك انت ذاكر. فكل همزة في القرآن شوف ألم، اتعلم بقى القرآن من الحروف اللي زي دي، وكل من في القرآن ساكنة اوعى تقولنا ألم، مش تقول لي ألم. في ناس كده أقول له الله، لما أجي أقول لك هات ألم تقول لي معك ألم ولا ألم؟ الميم لا تغن ما دام عليها السكون، اتفقنا؟ يأن إذا وقفت، لأن احنا بنسكن أي حرف معانا، طبعا النون هنا مكسورة فعند الوصل هنكسرها، بس إنما ما تداش ياء زيادة. مش ألم يأني للذين، لا ألم يأني للذين. للذين احنا متفقين في كل الشرات السابقة، طلع لسانك في الذال، للذين، للذين آمنوا، برضو الهمزة هنا مرققة هي، لكن الهمزة بقى في وسط السطر، مدام في وسط السطر هتلاقي بعدها المد، ده هتمد مد طبيعي آمنوا، شو بالك، هنمد برضو أربع حركات عند الوصل علشان فوق الواو المد الشرطة العريضة. ليه وضعت الشرطة العريضة فوق الواو؟ علشان بعد هذه الكلمة همزة. إذن في القرآن كله تلاقي مد، هتلاقي الكلمة التي بعد هذا المد همزة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، إنما ما فيش عندك مد إلا مد طبيعي عند الوقف. ألم يأني للذين آمنوا مش عند الوقف تقول آمنوا، لا. ليه؟ ده مد منفصل. المد المنفصل المد الوحده والهمزة الوحده، إنما في مد وهمزة في كلمة واحدة أو ده المد اسمه مد واجب. عند الوصل وعند الوقف لازم تمد أربع حركات. أن تخشع النون، مدام تلاقي نون بدون تشكيل ما تستعملش لسانك أنت، لكن ما تقولش أن تخشع طا طا، هي تا ولا طا تا، أما اللي بتقول تخشع ليه بقى أن تخشع. شوف ما تقولش لا أن تخشع شع شع. قلوبهم عندك أربع حروف هم عليهم ضمات، قلوبهم ودي الميم ساكنة لا تغني لذكر الله، ما دام الراء هنا مكسورة وأي حرف يجي قبل لفظ الجلالة مكسور رأى لفظ الجلالة لذكر الله، ما تقولش لذكر الله مثلا، لذكر الله. ولفظ الجلالة هنا مرقق لأنه قبله مكسور لذكر الله، زي بتقول إيه بسم الله وهكذا. ما دام تلاقي الحرف اللي قبل لفظ الجلالة مكسور رأى لفظ الجلالة، إنما مفتوح أو مضموم فخم لفظ الجلالة. وما نزل إيه بقى من الحق، أي كلها غلط. ما أنت بتقول لي من الحق غلط. أولا النون دائما مرقق، إذن ما نقولش من، واخد بالك؟ وما نزل من الحاء، شوف زي تقول الحال شوف الحاء وبعدين القاف هي المفخمة، هنقرأ النون. وما نزل من الحق ولا يكون، دي كل الحروف مرققة هي، كالذين، طبعا انت عارف بتطلع لسانك في الضين، اوتوا، شوف الواو دي بدون تشكيل، واخد بالك؟ واو هنمدها اوتوا والمدود قد بعض، لكن في الف اهي مرسوم عليها خمسة وده حرف علة يكتب ولا ينطق، انما الالف التانية اللي عليها راس الصاد اللي جنبها وضعت علشان تبدأ بها الكلمة تقول الكتاب، إنما عند الوصل تسقط، ولذلك اسمها كالذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب، الله، طب ده في واو تانية هنا لغناها بتاعت أوتوا، إذا وقفت تقول إيه كالذين أوتوا، الواو برضو بلغيها. ليه بقى؟ عشان ساكنة. يعني إيه ساكنة؟ لما أقول لك حرف ساكن يا إما يكون عليه سكون يا إما يكون مجرد من أي تشكيل، دي مجردة من أي تشكيل، وما دام مجردة من أي تشكيل تبقى حرف ساكن، وإحنا قلنا حرف العلة يكتب ولا ينطق مش هنحسبه، الألف اللي عليها رأس الصاد بتسقط إذا برضو مش هنحسبها، يبقى اللام ساكنة عليها السكون، ساكن جنب ساكن بتخلص من الساكن الأولاني إمتى؟ عند الوصل. أقول أوتوا الكتاب وكأن برضو الواو غير موجود، شفت بقى؟ لكن تثبت الواو إذا وقفت أقول إيه أوتوا، وده مش واقف. كالذين أوتوا الكتاب، إذا وقفت على الكتاب قلقل الباء، وطبعا في ألف بعد التاء عشان إيه تمدها ألف كاملة، الكتاب من قبل. هنا الغنة بقى مفخمة بقى زي ما بنقول إيه الجور السعيد يسعد بقى. النون دي بدون تشكيل ساكنة جت جنب قاف، والقاف من حروف الإخفاء، عايزين غنة، الغنة هنا مفخمة شوية علشان القاف من قبل، والباء هنقلقلها. فطال عليهم، في غلط أنا قلت؟ نعم؟ أي أنا قلت غلط. ليه؟ ما أنا بقول فطال، فطال تنفعش، الفاء مرققة دائما، الطاء بس هي المفخمة بالمد كمان بتاعها، إنما اللام اللي بعدها مرققة، فطالة، شوف فطالة مش فطالة، لا يا سيدي غلط، فطال عليهم، عليهم كل الحروف هي مرققة. لما بتجيلك كلمة حروفها مرققة ما فيش مشكلة بتقولها صحيح، شوف قلت فطالة غلطت في حرفين، إنما دي عليهم ما فيش غلط. عليهم الأمد، الأمد بقلقل الدال إذا وقفت وده مش واقف. فقست برضو ف، هرجع أقول لك برضو الفاء، الفاء في عموم القرآن أقول لك كله فاني فوزي، ها فالح، واحد فالح تقول له فالح إيه ده بقى، يبقى إذن الفاء إيه بقى، هتقولها إيه فاء. في ما قلنا ليه فقست، والسين برضو فخمناها شوية عشان القاف. شفت بقى، هتقول لي فقست قلوبهم، خدناها قلوبهم، وكثير منهم، هنا ضمتين وكثير بعدها ميم، الميم من حروف الإدغام، تز على الشفايف شوية واقفلها لي، قل لي وكثير وكثير من وكثير من، خلاص. والنون اللي بعدها هي ما تغنش، الهي من حروف الإظهار، مش تقول لي منهم، لا منهم. والميم خدناه فاسقون برضو، وكل ما هتيجي فيها هقول لك عليها يا راجل، فاسقون فا، شوف فاسقون، واخد بالك اعلام. اه شوف بقى همزه الوصل هنا، شوف وضعت اهي ليه، عشان اقول ايه اعلام. وضعت ليه؟ وضعت قبل الحرف الساكن، العين دي ساكنه، والعرب لا يبداون بساكن، يبداوا بمتحرك ويقفوا على ساكن. فهنا علشان بقى يعرفوا ينطقوا الكلمه دي يقول ايه، جابوا الهمزه دي، اعلموا اعلموا، حمد اربع حركات علشان برضو الهمزه اهي، اعلموا ان الله، صح برضو خطا، اما بتقول لي ان الله، ان ما احنا خدناه، ما انا قلت لك ما تقولش من الحق، اذا هنا برضو ما تقولش ان الله، مش انا قلت لك الهمزه في القران، وبدانا الايه الم يان، الم يان، تيجي هنا تقول لي اعلموا ان الله، ان تنفع ان دي؟ ما تنفعش. ان الله، وانا قلت لك لفظ الجلاله ما دام قبله مفتوح، فاقم لفظ الجلاله. يحيي الارض، يحيي الارض، الياء هنا اذا وقفت هتقول ايه، يحيي، مد طبيعي. يحيي الارض، الهمزه جت لنا، ما تقولش يحيي الارض، واخد بالك، واللام مرققه، يحيي الان، زي ما تقول يحيي الان مثلا، شوف يحيي الان، بس بقى حط بدل الان الراء والضاد علشان تبقى الارض، فايه رقق اللام والهمزه. بعد موتها كل الحروف هي مرققه. قد بينا، هنا الدال حقلقلها لان كل دال في القران عليها سكون لازم تقلقل. قد هنا بينا، الياء هنا عليها الشده والنون عليها الشده. طيب اغن الياء واغن النون؟ لا، حقق الياء وغن النون. إذن كل حرف من الحروف الهجائية اللي عليها الشدة تحقق الحرف، لكن ما تغنوش، تغن النون والميم، ما عدا ذلك لا تغن هذه الحروف، بس بحققها زي ما تقول إيه، ألا ألا، شوف ألا مفتوح، إنما ألا عليها الشد، شفت بقى، لكن ما قلش ألا، لا ما غنهاش. هنا الياء لا تغن، بحققها. قد بين، شوف بينا، النون أغنى لكم الآيات، خد بالك الميم بتاعت لكم مضمومة عند الوصل، بينها مضمومة عشان في ناس كتير بتقول إيه لكم الآيات، لكم لكم الآيات، لا لكم الآيات، الآيات طبعا الهمزة في وسط السطر هتديك الألف الكاملة اللي أنا قلتها لك، ودي الياء بعدها ألف عشان تمدها مد طبيعي، أهي الآيات لعلكم. شوف بقى اللام عليها الشدة ازاي، حققتها ازاي. بص لعلكم، اللام الأولى لا، شوف لع، إنما الثانية لعلكم، إنما ما قلتش لعلكم، لا حققتها. ليه؟ أصل كل حرف عليه شدة عبارة عن حرفين، عرفت؟ لعلكم تعقلون خطأ. طع تقول لي تعقلون، لما تقول لي تعالى تقول لي تعالى، هتقول تعالى، هنقول هنا تعقلون. طيب نحفظ مع بعض هذه الآيات ونصلي بالآيات دي علشان ما ننساش، وأرجوك اوعى تنسى اللي انت حفظته سابقا. وبعدين دل أصحابك وإخوانك على أنهم يحفظوا معك هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هنحفظ برضو مع بعض الآيات 18 و19 آيتين بس، علشان إيه يعني ترددهم كده في أناء الليل وأطراف النهار. أرجوك فرصة عمرك إنك تحفظ من القرآن آيات، وياريتك تحفظ القرآن كله، والله عايز عزيمة وربنا حيصل إن شاء الله. نعرف مع بعض معاني الكلمات. إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين والمتصدقات بأموالهم على الفقراء والمساكين، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي تصدقوا بأموالهم عن طيب نفس ونية خالصة ابتغاء مرضات الله، يضاعف لهم كما قال تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. ولهم أجر كريم، أي جزاء جميل. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، أي بمنزلة الصديقين والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وأشركوا بالله وكذبوا بآياتنا القرآنية أولئك أصحاب الجحيم. طيب تعالوا مع بعض برضو نعرف تجويد هذه الآيات. تعالوا، إن المصدقين، هنا بقى عايزة فن أوي في النطق. ما نقولش إن إن بخنفة كده وتفخم لي النون. إن المصا، إن المصا ضقين ضي. طب بصلة، انت فتح طبعا معايا المصحف بقى، دي دال ولا ضاد؟ لما تقول ان الدين عند الله الاسلام، تقول ان الضينة، ان الضينة عند الله، ولا ان الدين الدال المشددة؟ شوف هنقول ان المصدقين، المصدقين والقاف، اوعى تطلعها بين القاف والكاف. والمصدقات برضو نفس النطق، والمصدي دي بس دي بقى القاف مفتوحة، والمصدقات القاف بعدها ألف اهي. وأقرضوا الله، ها صح ولا خطأ؟ أو كده خطأ. ليه بقى؟ بتقول لي وأقرأ وأقرب وآ، تنفع وآ؟ الواو في القرآن إيه؟ تقول واحد ولا واحد؟ تقول واحد. تقول ولد ولا ولد؟ ولد. الواو إيه بقى؟ وا. طب والهمزة؟ طب ما أنت واخد، ها؟ طب ارجع كده الأول الشريط هتعرف إيه. أول ما قلنا قلنا إيه؟ ألم يأن، ألم ألم يأن. هنا ما تقولش وآه، لأن الهمزة لا يمكن أبدا تفخم أبدا. هنقول وآه وأقرضوا، قلقل بقى القاف وأقى. شوف كل قف في القرآن عليها سكون، قلقل وأقرضوا الله. طبعا الواو بلغيها ساكنة، وانت عرفت الموضوع ده، عرفت الحكم ده. الواو ساكنة واللام بتاعت لفظ الجلالة ساكنة. هنقول وأقرضوا الله، كأن الضاد عليها ضمة بس مفيش مد. إنما إذا وقفت تقول إيه؟ وأقرضوا، وأقرضوا الله قرضا. هنا بس خد بالك لفظ الجلالة كتير كتير يقول لك إيه؟ وأقرضوا الله، وأقرضوا الله قرضا، وأقرضوا الله. يا راجل اللي هي، يا راجل اللي هي دائما مرققة، ما تقولش وأقرضوا الله ها، لا، وأقرضوا الله. شوف هات لي شفايفك لقدام علشان لفظ الجلالة اللامات هنا مفخمة، ورجع شفايفك على هيئة ابتسامة، ابتسم يا أخي علشان الهي. وأقرضوا الله ها، وبعدين هات شفايفك برضو لقدام علشان القاف. تقول لي ايه العملية دي؟ ايوه، ما هو هتقرأ، هو ده هتتعلم. القراءة ما هي إلا رياضة بالفك. وأقرضوا الله قرضا حسنا، قرضا إذا وقفت الفتحتين بيدوك ألف كاملة على أي حرف من حروف الهجاء إلا التاء المربوطة ترجع لأصلها. هنا تقول لي قرضا. طيب وعند الوصل لازم نوصل، ما تغنش. إذا لقيت تنوين زي ده قرضا وبعده ح، ما تغنش، قل لي قرضا حسنا. الحاء دي من حروف الأظهار، ما تغنش. إنما حسنا، شوف الفتحتين بعاد عن بعض إزاي، شوف قرضا الفتحتين فوق بعض إزاي، إنما شوف دول بعاد عن بعض، مش كده؟ ليه؟ هنا هنغن بقى. الأولى مش هنغن، علامتين أهو، العلامة هي قرضا فتحتين فوق بعض وبعدها حرف من حروف الإظهار الحاء، ما نغنش. إنما الثانية فتحتين، إذا وقفنا على قرضا نقف قرضا، وإذا وقفنا على حسنة حسنة. عند الوصل بقى يختلف، حسنا يضاع. ليه؟ الياء دي من حروف الإدغام، هندغم بقى التنوين حسنا في الياء، وكأن الياء عليها الشدة. شوف حسنا يضاعف، لكن ما نقولش يضاعف، عف عف. شوف عفيفي العين عا، انما ما نقولش عفيفي، عفيفي عفا. شوف عفا عفا. هنا يضاء الضاد المفخمه عف، يضاعف. لهم حروف مرققه، ولهم. شوف بقى الواو اللي فوق، الآية اللي فوق بتقول إيه؟ والمصدقين والمصدقين، إن المصدقين والمصدقين لا، هنا بقى ولهم. شوف الواو بقى مرققة إزاي. ولهم إيه؟ أجر، برضو هرجع للهمزة. أجر، شوف بالك ده بتقول أجري، شوف أجري، واخد بالك؟ أجر. هنا بدل ما تقول أجري قول أجر، الراء هي المفخمة، أجر. هنا برضو تنوين اهو، وبعده كاف، والكاف بقى من حروف الاخفاء. وفرق بين الاخفاء والادغام، الاول المدغم، الحرف المدغم كانه عليه شده، انما الاخفاء لا. اجر ك، شوف اجر كريم، كريم كلها حروف مرققه بما فيهم الراء، لان الراء ما دام مكسوره تبقى مرققه. والذين امنوا، خدناها بالله، خدناها طبعا، وارجع لاول الشريط. ورسله، برضو ما تقولش وا، قول لي وا ورسله. هنا عندي ياء صغيرة بعد هاء الضمير ورسله، في ياء صغيرة مرسوم عليها شرطة عريضة علامة انك تمد اربع حركات. ليه مد وبعده همز؟ وارجع برضو واسمع الشريط، ورسله اولئك. الواو بقى اللي مرسوم عليها الخمسة دي تكتب ولا تنطق، اولئك هم الصديقون. طبعا لاحظ ان الدال مرققة، هم هم الصديقون والشهداء. اهو ده بقى مد الواجب، المد والهمزة في كلمة واحدة، والشهداء عند ربهم. هنا النون ما تستعملش فيها لسانك، ما تضربش لسانك في حلق بقك وتقول لي عند، لا انا قلت لك زي ما تقول منجة. شوف بتخفي النون ازاي، عند ربهم ورقاق للدال، مش ما تقولش عند ربهم، عند الدال خد بالك منها. ربهم الراء ما تقولش ربهم، راء كل راء ما دام مفتوح ربهم. لهم خدناها، ها اجرهم طبعا خدناها اهي، ونورهم. شوف الواو ما غلطتش فيها، و ونورهم. والذين ايه بقى كفروا، والذين كفروا تنفع ما تنفعش؟ بتقول لي كفى، ها والذين كفروا كفى، اقول لك وكفى بالله حسيبا ولا وكفى بالله حسيبا؟ وكفى ادي، والذين ايه كفى رو، الراء هي المفخمه لان كل راء ما دام عليها ضمه تفخم. وكذبوا، شوف بحقق ازاي الحرف المشدد، وكذبوا باياتنا. الهمزه في وسط السطر بتاخد الف كامله، يا المد طبيعي، اياتنا اذا وقفت مد طبيعي. طب وعند الوصل؟ لا، هتمد اربع حركات علشان بعد المد همزه. باياتنا اولئك خدناها، لازم تمد اربع حركات، اولئك اصحاب الجحيم. غلطنا في ايه؟ غلطنا في الهمزة، غلطنا في الحاء، غلطنا في المد بتاع الحاء. قلنا أصحاب حاء حاء، قلنا يبقى غلطنا في ثلاث حروف. هتقول لي أولئك أصحاب حاب، شوف الهمزة خدناها، الحاء مرققة في عموم القرآن، الصاد هي بس المفخمة. أصحاب الجحيم، الجحيم الجيم كل جيم في القرآن عطش، ما تقولش الجحيم، الجا الجا الجحيم. طب نقرأ مع بعض اللي خدناه. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تعالوا بقى هنعرف الآيات ابتداء من الآية رقم 20 إلى الآية رقم 21، آيتين برضه عشان نحفظ مع بعض كده إن شاء الله. تعالوا نعرف الآيات دي. حقر الله في الآية الأولى الدنيا بالقياس إلى الآخرة وما ينتظر المؤمنين بها من النعيم، فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، أي عمل لا يجدي نفعا ولهو يشغلكم عن عبادة الله وتوحيده وتقواه، وزينة من الملابس والمنازل وما تركبون من الدواب والعربات، وتفاخر بينكم بالأنساب والأحساب، وتكاثر في الأموال والأولاد. وضرب الله مثلا للحياة الدنيا وسرعة فنائها وزوالها، فقال: كمثل غيث أعجب الكفار الجاحدين، نباته ثم يهيج أي يبيس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما أي هشيما تدروه الرياح. أما الآخرة فهي الباقية الخالدة، وفيها عذاب شديد للكفار، ومغفرة من الله ورضوان لمن آمن بالله ورسوله وعمل صالحا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي الخديعة، أو متاع المغرورين بها، وسرعان ما يفنى المتاع ويزول. ويرغب الله المؤمنين في نعيم الآخرة قائلا: سابقوا أي سارعوا إلى مغفرة من ربكم بالإخلاص في عبادته وعملكم الصالح، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أي أنها واسعة سعة شديدة، أعدت وهيئت للذين آمنوا بالله ورسله وأخلصوا إيمانهم. ذلك أي المغفرة والجنة فضل الله يؤتيه تفضلا وإنعاما من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. اعلموا، خدناها قبل كده، أنما، طبعا النون لازم تغن، الحياة، شوف الحياة تكتب إزاي في القرآن، وده من إعجاز القرآن بالواو. إذا كتبت آية من القرآن تكتبها بالطريقة دي، إنما كتبتنا العادية تبقى إيه؟ بالياء كده والألف، الحياة، إنما دي شوف ورسم لي فوق الواو ألف عشان يقول لي إيه؟ الحياة. الحياة الدنيا كل الحروف هي مرققة، لعب وله، تنوين بعد واو والواو من حروف الإدغام، ولهو وزينة برضو الواو جت لنا هي، وزينة وتفاخر برضو إدغام بغنة الواو دي كلها، لكن ما نقولش وتفاخر وطفا، شوف وتفاخر لا وتفا، شوف تفاح، شوف الفي ها ال ال ال التاء والفاء، تفا تفريح، تقول ايه تفاريح، امال بتقول لي تفاخر ليه بقى؟ عشان القى تمنكم ان القى، فخم للحروف الاولى وتفاخر، هنا تنون وتفاخر بي ها في المفروض ضمتين على الراء تفاخر، لكن التنوين بيجي بعده به فبيحصل اقلاب للتنوين، بيقول لك اقلب التنوين لميم واغفل ميم وغنه، اذا ما تقفلش شفايفك هنا، قل لي وتفاخر بينكم، اقفل شفايفك بقى في الميم التانية الساكنة اللي هي بتاعت ايه بينكم، شفت بالك، وتكاثر في الأموال، هنا تنوينه بعده فيه الفيه بقى من حروف الإخفاء، عايزين برضو غنى، وتكاثر في الأموال، شوف الأموال ازاي كلها مرققة، وطبعا انت عارف انت لغيت الياء بتاعت فيه ليه ساكنه ولا مساكنه او كده، في الاموال والاولاد، شوف الواوات هنا والاولاد مرققين ازاي، واللام مرسوم بعدها الالف عشان تقول والاولاد، كمثل، شوف الكاف دي قلت ايه قبل كده كفروا، شوف بالك هنا قلت ايه كمثل، صح كده، كمثل غيث، ما دام الغين مفتوحه تبقى مفخمه، غيث، هنا تنوينه بعده همزة ما تغنش، الهمزة من حروف الإظهار، غيث أعجب، أعجب كل الحروف مرققة، وشفت قلت الهمزة إزاي صحيحة، أعجب صح، الكفار برضو أعجب الكفار، فار يا راجل كل ما هتيجي فيه اللي هقول لك عليها ما احنا قلنا ما تقولش وتفاقد، جاي انت برضه تقول لي اعجب الكفار، امال هتقول لي ايه الكفار؟ وبعدين الرأي المفخمة، قل لي الكفار نباته، نباته اذا وقفت وبعدين في واو صغيره بعد الهاء دي عشان تمدها حركتين، نباته ثم يهيج، كل ميم عليها شدة لازم تغن، لازم ده ما فيهاش فصل دي، ثم يهيج، ودي الياء جت لنا مرققة، يهيج ايه فطر برضو الفه، تقول لي فطر اللي انت بتفخم لي الفه، اقول لك عشان الراء، الراء هي المفخمة، شوف ضيعت منك كم حرف، قلت ايه فطر، حولتني كمان يا راجل التاء الرؤياء لطاء يا راجل، امال هتقول لي ايه فتى، زي ما تقول فتى، شوف رايت فتى، فتى واخد بالك، هنقول ايه فتى راء، الراء هي المفخمه واخد بالك، وهكذا يكتب القران، ده من اعجاز القران، شوف مرسوم الالف كانها على ياء اهي، شوف وبعدين اللي هي مضمومه، فتراه مصفرة برضو الفئات دي عندنا كتير وبتغلط فيها ليه كتير معرفش، مصفى مصفرة ف ها مصفرة ففرة، وبعدين عند الثاء هنا غن مصفرا ثم، وعند الوقف برضو اللي ثم، وعند الوصل ثم، ثم يكون حطاما، حطامة الطاء بعدها ألف، حطامة، وأنا قلت لك الفتحتين بيدوك ألف كاملة إذا وقفت، حطامة. وفي الآخرة طبعا لغينا الياء برضو عشان اللام بتاعت في الآخرة ساكنة، فبلغ الياء الأولى، وفي الآخرة عذاب شديد، تنوين وبعد الشين، الشين من حروف الإخفاء لازم تغن، عذاب شديد، ومغفرة خطأ، وما ها وما واخد بالك، الواو والميم، وما ومغ في الفاء هنا اهو تكون اكثر رقة لانها مكسورة، الراء بقى مفتوحة مفخمة، ومغفرة من الله، من خدناه من الله، ورضوان برضو وخطأ وري وري ورضوان، تقولش ورضوان وان ورضوان، وما الحياة برضو بلغ الألف بتاعت وما لأنها سكنة واللام سكنة، فبقول وما الحياة كأن عندي ميم بس مفتوحة، وما الحياة خدناها، وما الحياة الدنيا بدأ أربع حركات عند الوصل إلا متاع، شوف متاع، شوف التاء دي كنت بتقول لي إيه وطفاخر، هنا قلت متاع متاع متاع الغرور، الغرور مدام الغين مضمومة تبقى برضو مفخمة، سابقوا ما تقولش سابقوا صا سا واخد بالك، سابقوا الباء خد بالك مكثورة وتكون أكثر رقة، سابي شوف سابقوا، وحتمد أربع حركات إلى مغفرة ها خدناه مغفرة من تنوين وبعده ميم، والميم من حروف الإدغام، إنما النون دي اللي بعدها راء نعمل فيها إيه؟ إدغمها خالص كأنها غير موجودة، من ربكم اشبك للميم مع الراء على طول، من ربكم وجنة، خد بالك اوعى تقول لي وجنة، وجنة لازم تغني النون، وجنة عرضها، ما تغنش هنا بقى عشان العين من حروف الإظهار، وجنة عرضها، ما تقولش وجنة لا، وجنة عرضها، لكن ما تقولش عرضه ع عرض، قول لي ع، لما تقول واحد اسمه علي تقول لي علي ولا تقول لي ايه علي، فالعين ايه ع ع عرضها، الضاد بس هي المفخمة، برضو ما نقولش كعا كعرض كعرض لا خطأ، كعا أخبرك كعرض السماء، لازم تمد هنا مد واجب أربع حركات، والأرض برضو هتقول إيه أو كده، والآ والأرض أعدت، شوف التاء دي هنا مرققة زي أعدت. شوف والعين قلتها صحيحة أوعي، شوف أعدت لأن العين دائما مرققة. للذين آمنوا، آمنوا طبعا خدناها بالله ورسل، خدنا مثل هذه الكلمات ذلك، طلع لسانك في الذال ومد الذال ألف كاملة، فضل برضو الفه. هو أنت إيه مش واخد بالك معايا ولا إيه؟ برضو تقول لي فضل برضو، هتقول لي إيه فضل ورقة اللام، فضل الله يؤتيه. إذا وصلت يؤتيه من، إذا وقفت يؤتيه من يشاء. اوعى تقول لي من يشاء واحدة اسمها مي، تقول لي ايه واحدة اسمها من ولا مي، اهي ما تستعملش لسانك هنا. من يشاء اربع حركات المد ده، وهنا ما نقولش والله و رأت، والله ذو الفضل، الغل الواو لان الواو ساكنة واللام ساكنة، ذو الفضل على طول. وتثبت اذا وقفت وقف تعليم او عشان اضطرار تقول والله ذو، انما ده مش واقف، انما انا بعلمك ازاي تقف يعني. والله ذو الفضل العظيم، ما نقولش الفاء برضو، الفاء برضو ذو الفاء، ذو الفضل العظيم. هنا ما نقولش العاء، العاء العظيم. طب نحفظ بقى مع بعض، ام ايتين بس هنحفظ. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هنبدأ مع بعض ابتداء من الآية 22 إلى الآية رقم 24، ثلاث آيات برضو دول يعني إيه آيات قصيرة مش طويلة. مع بعض هنعرف معاني هذه الكلمات. ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي ما أصابكم من جدب أو نقص في الثمرات والزروع، ولا في أنفسكم كمرض أو فقد ولد، إلا في كتاب، أي إلا في علم الله من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق المصائب أو من قبل أن نخلق الإنسان. إن ذلك أي علمه على الله يسير، أي سهل، لكي لا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم من النعم في أنفسكم وفي أولادكم وأموالكم، ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعطاكم، والله لا يحب كل مختال أي مزهو من الخيلاء. فخور بما أسبغ عليه من النعم، وندد الله بالبخل والبخلاء قائلا، الذين يبخلون عن الإنفاق ولا يخرجون من أموالهم حق الله ويأمرون الناس بالبخل، مثلهم قد أعرضوا عن أمر الله كما تدل بقية الآية. ومن يتول أن يعرض عن الإنفاق فإن الله هو الغني عن إنفاقه الحميد المستحق للحمد. مع بعض نعرف أحكام هذه الآيات. ما أصاب مد أربع حركات بس ما تقولش أصاب لا با لا شغلك ما أصاب شوف من مصيبة النون دي بدون تشكيل بعدها ميم أنا عايز أقولك كأنها غير موجودة ها عايز أريحك اشبك لي الميم مع الميم لأنها إدغام كامل بغنة من مصيبة من مصيبة إذا وقفت تقول من وإذا بدأت تقول إيه مصيبة والباقي هنا رقاقة في الأرض أنت عارف الحكم ده ولا في أنفسكم هنا حنمد أربع حركات بس ما تقول ليش أنفسكم كده بخنفة كده لا في أنفسكم وكل ميم أنت عارف ساكنة إيه وعد غنة في أنفسكم إلا أدي اللي بقول لك عليها الحرف المشدد واخد بحققه لكن لا يغن إلا طب لو مفتوح هتقول إيه هتقول إلا مش كده إلا في كتاب طبعا أنت عارف التاء بعدها ألف هتمدها ألف كاملة كتاب من قبل هنا برضو الغنة فقمها لي شوية من قبل إيه أن نبرأها أن نبرأها تنفع دي مش أنت سامع أن فيها نشاز كده أن نبرأها أما نقول له نقول النبأ زي ما تقول نبأ ها من النبأ العظيم نبأ هنقول النبأ را الرأي المفخمة وبعدين الهمز تقول لي نبرأها ها تقول ايه من قبل أن نبرأها يبقى فخم لي الرأ بس ورقق لي كل الحروف دي لأن كل الحروف دي انت قلتها غلط شوف أن نبرأها أن نبرأها إن ذلك طبعا إننا هي هنغنها ذلك أخذناها قبل كده على الله يسير خطأ على الله شوف لما تلاقي أي حرف قبل لفظ الجلالة خد بالك إذا كان مرقق اوعى تفخمه أبدا فما تقولش على الله ما تقولش طالله ما تقولش فالله ما تقولش والله ما تقولش إن الله إنا لا يا سيدي كل ده خطأ على الله إن الله فالله ها والله وطالله تا مش طالله طا لا واخد بالك هنا على الله ايه يسير كل راء قبلها ياء اذا وقفت عليها رقاقها ما تفصلش فيها يسير ما تقولش يسير رجع شفايفك على هيئه ابتسامه عشان تطلع الراء لكي لا ادي كل الحروف منققه تاسو اوعى تقول تاسو لا السين مفتوحة الواو على سكون بيني تأسو على شوف على دي بقى قلتها صحيح على ما فاتكم شوف على دي طب ارجع للي قبلها قلت على الله عرفت ان القرآن هو اللي بيعلمك لو تكون شديد الملاحظة هتبقى ايه عشرة على عشرة على ما فاتكم ودي الفيل اللي كنا عمالين نقول عليها جات لنا ايه بس قلناها صحيحة ليه كل الكلمات دي وكل الحروف دي مرققة على ما فاتكم ولا ايه بقى تفرحوا تفرحوا تنفع وغلطت فيها ليه رخرة دي علشان الراء اما لا اقولها ايه ولا تفرحوا تفرحوا بما مد طبيعي مد بقى اربع حركات اذا وصلت ولازم توصل بما آتاكم هتمد أربع حركات هنا وحركتين في الهمزة دي بما آتاكم وآتاكم التاء بعدها ألف كاملة عشان تمدها شفت بقى بقول لك ما تقولش والله ازاي، جيت هنا قلت ايه والله برضو خطا اهي، الواو هنا ايه بقى مرققه، والله والله لا يحب كل مختال، لا يحب. هنا ناس كتير تغلط وتقول ايه لا يحب لا يحب، يا راجل الحق مكسور يا راجل، ما هي تقراها قدامك ايه، لا يحب، لا يحب كل مختال، مختال رقاق التاء، مختال ها فخور برضو، فخور برضو ده احنا قلناها 20 مرة يا راجل، فخور. الذين طلع لسانك يبخلون، ياب لا ياب، شوف ياب خا، يبخلون ويأمرون خطأ برضو، ويا شوف ويأمرون ما تقولش ويا، ما انت عارف مش بقولك الواو، مش بقولك الياء مرققة، يا تقولي ويا، وبقولك الهمزة، طب ايه بس يا طب مش عارف مش عارف، ها خليك معي ها. ويأمرون الناس، انه لازم تغنه بالبخل، اذا وقفت يبقى باين انت واقف على انهي حرف، ما تقولش بالبخل بالبخل، لا بالبخل لا، لكن ايه ما تقلقلش اللام بس بينها. ومن يتول خدناه فان الله اله، اوعى تفخمها، هو الغني، كل غين في القران ما دام مفتوحه ما تقولش هو الغني الغني، لا الغا، شوف زي بتقول ايه غمره الغين، غاره مش غارة وغامرة، لا هو الغني الحميد. إذا وقفت على أي دال في القرآن قلقل، شوف قلقل. طيب نقرأ مع بعض الآيات دي، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. تعالوا مع بعض نحفظ آية واحدة، الآية رقم إيه 25، عشان بس تحفظها، ممكن تحفظها في 5 دقايق خد بالك، لكن اوعى تنساها. الأول تعالوا نعرف معاني هذه الكلمات، بالبينات أي بالمعجزات والحجج الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب السماوية، والميزان أي العدل بين الناس الذي لا تصلح حياة الأمم بدونه، ليقوم الناس بالقسط أي العدل ويتعاملوا بينهم على أساسه، فلا يظلم أحد ولا يضيع حقه، وأنزلنا الحديد أي خلقناه وأخرجناه وألهمناكم استعماله في السلاح للحرب والقتال، إذ فيه بأس شديد أي قوة شديدة ومنافع للناس، يصنعون منها فؤوسا ومحاريف وسكاكين وإبر وآلات وكل شيء يدخل فيه الحديد، وليعلم الله من ينصره منكم بأسلحة الحرب والرماح والسيوف بالغيب أي دون أن يبصره، إن الله قوي يهلك من يريد إهلاكه، عزيز غالب لا يغلب. هنعرف أحكام هذه الآية. لقد رأى اللام، ما تقولش لقد، لا، ورأى الدال، والموضوع ده جه التفخيم للحرفين دول علشان القاف، ملش دعم القاف، القاف مفخمة، اللام والدال مرققين. أرسلنا رأى الهمزة، ما تقولش أرسلنا، أرسلنا رسلنا، الرأي المفخمة هنا لأنها مضمومة، بالبينات، الياء مشددة، النون بعدها ألف، هي بالبينات، وأنزلنا في غنة هنا، ما تنساهاش، ما تقولش وأنزلنا، وأنزلنا معهم الكتاب، الميم هنا مضمومة، ما تقولش معهم الكتاب، معهم، معهم الكتاب، الكتاب احنا خدناه، والميزان، كل الحروف هي مرققة، ليقوم، ليا، ها، ليقوم، الياء مرققة في عموم القرآن، ليقوم الناس، والنون لازم تغن بالقسط، خطأ. ليه؟ طب شوف هي صاد ولا سين؟ أمال بتقول لي بالقسط، بالقسط، لما تقول قسيس، قسيسين ورهبنة، تقول إيه؟ قصاصين ورهبنة، يبقى السين إيه؟ ها؟ بالقسط. القف كمان في آخر درجة التفخيم. وأنزلنا، هنا في غنة برضو خدناها إيه؟ وأنزلنا الحديد، الأولى وأنزلنا، وأنزلنا معهم، ثبتت الألف، وأنزلنا معهم، ثبتت عند الوقف وعند الوصل. طب وأنزلنا الثانية عند الوصل بلغ المد، ما انت عارف لأنه ساكن واللام ساكنة، وأنزلنا الحديد، كأن نون بس بدون مد، إنما تثبت وأنزلنا، إنما دي وأنزلنا الحديد. الحديد كل الحروف مرققة، فيه بأس، شوف الهمزة ازاي قلتها صحيحة، لأن كل الحروف ايه مرققة، وشوف بأس، شوف السين، والناس، شوف السين، مش تقول بالقسط تطلعها لصاد، ومنافع، النون بعدها ألف كامل علشان تمدها ألف كامل، ومنافع، ومنافع للناس، النون لازم تغنها، وليعلم الله، هنا هتقول لي ايه؟ وليعلم الله، وليعلم لما الله، تنفع وليعلم الله، ولا تقول لي ايه؟ وليعلم الله، رقق كل الكلمة دي، طب قلنا لوحدها مش هتغلط فيها، وليعلم، امال بتقول لي وليعلم ليه؟ عشان شبكناها بقى في لفظ الجلال، لفظ الجلال هنا مفخم، لكن الكلمة دي مرققة، وليعلم الله من ينصره، من ي، عندك اتنين غن هنا اهي، من ي غن، من ينصره، عندك الواو صغيره اهي بعد هاء الضمير عشان تمد حركتين عند الوصل، انما زوقف من ينصره عند الوصل، من ينصره ورسله، ورسل، الراء والسين عليهم ضمات اهي، ورسله برضو الواو جت لنا عشان تمد عند الوصل حركتين، بالغيب، الغين تاني درجة من درجات التفخيم، ما تقولش بالغيب، بالغاء، بالغيب برضو، إن الله، ها، إن الله، ها اله، اوعى تدخل منك، اوعى تفخمها، قوي، القاف برضو تاني درجة من درجات التفخيم، قوي عزيز، ما غناش هنا ليه؟ ما فيش غنة ليه؟ لأن العين من حروف الإظهار، ما تغنش، قوي عزيز، وكلمة عزيز كلها مرققة. طب نحفظ الآية دي ونصلي بيها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. برضو هنواصل مع بعض بقية سورة الحديد. طب هنحفظ قد ايه؟ نحفظ الآية رقم 26 و27 التقال؟ حاجة ايتين بس، ايتين كده، ها؟ وهكذا وانا بشجعك علشان تحفظ القرآن كله من سورة الحديد بس ولا الجزء ده، لا، مع بعض هنعرف معاني هذه الكلمات. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم إلى قوميهما فأدي الرسالة على خير الوجه وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فما من نبي ولا صاحب كتاب سماوي إلا من ذريتهما فمنهم أي فمن ذريتهما أو فممن أرسلوا إليهم مهتد إلى الإيمان والحق وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن الهدى والصراط المستقيم. ثم قفينا على آثارهم أي أتبعنا على آثارهم أي آثار نوح وإبراهيم وذريتهما أو ممن أرسل إليهم من الأمم برسلنا من مثل يوسف وهود وصالح. وقفينا بعيسى بن مريم أي أرسلنا رسولا بعد رسول إلى أن أرسلنا عيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل أي أنزلناه عليه وجعلنا في قلوب المؤمنين به الذين اتبعوه رأفة ورحمة مما أنزلنا في الإنجيل. وابتدع أتباع عيسى رهبانية من عندهم، حملوا أنفسهم على العمل بها ما كتبناها أي ما شرعناها ولا فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنهم ابتدعوا الرهبانية طلبا لرضا الله فما رعوها حق رعايته بما اعتقدوه من التثليث واللاهوت والنسوت والاتحاد. فآتينا الذين آمنوا بعيسى ورسالته إيمانا سليما صحيحا أجرهم أي جزاءهم كاملا. وكثير منهم فاسقون أي كافرون لإيمانهم بما أسلفنا من التثليث وغيره. هنعرف أحكام هذه الآيات، ولقد طبعا خدناها قبل كده. أرسلنا، احنا قلنا ما نقولش أرسلنا، أرسلنا نوحا إذا وقفت هتدي ألف كاملة، وإبراهيم قلقل الباء الراء بعدها ألف، وجعلنا حرف مرققه في ذريتهما أو الذلجي ذو، شوف ذو ذري ذريتهما النبوة، اوعى تنسى النون وتغنه لازم تغنه، والكتاب طبعا الكتاب خدناه. فمنهم مهتد ميم وبعدها ميم ميم بدون تشكيل، فمنهم والكلمة التي تليها ميم، فما تضيعش ميم من القرآن، قل لي فمنهم مهتد وكثير منهم، وكثير تنوين وبعد ميم برضو ادغم، وكثير منهم فاسقون، هم فاسقون، القاف ثالث درجة في درجات التفخيم، إنما السين مرققة قوي، فاسقون. ثم قفينا الفاء أرجوك رققها على مد طبيعي، مد أربع حركات عند الوصل، على آثارهم رأى الثاء دي بالمد كمان آثارهم، برسلنا، بس في ميم خد بالك، آثارهم برسلنا. الميم دي اقفل فيها شفايفك إذا وقفت عليها، إنما يحصل انفراج في الشفايف، ما تضم الشفايفك عند الوصل. آثارهم برسلنا، آثارهم ب، اوعى تضم شفايفك وما تقولش برسلنا بو، بي برسلنا. وقفينا ما تقولش وا وقا، قل لي وا. وقفينا بعيسى ابن مريم، الياء برضو بلغيها علشان الباء هنا ساكنة، بعيسى ابن مريم، وكأن عندي سين وبه، بعيسى ابن ايه بقى مريم الميم، تقول لي ما ها مريم، شوف ما مريم. وآتيناه، طبعا انت عارف مدام الهمزة في وسط السطر اديها ألف كاملة، والنون هتمدها ألف كاملة. وآتيناه، وآتيناه الإنجيل، هنا غنة وبرضو ما تستعملش لسانك، الإنجيل. وجعلنا، انت عارف الجيم بنعطش، وجعلنا في قلوب الذين، الذين طبعا حروف مرققة، الذين اتبعوا، الألف بتاعت اتبعوا دي بلغيها إذا كانت بين كلمتين، الذين اتبعوا، إنما إذا بدأت تقول إيه اتبعوا رأفة، رأ تنفع رأفة، تقول إيه رأفة، رأفة رأ الهمزة والفاء رأفة، برضو ما نقولش ورحمة، رأفة ورحمة. طب لو الرأ دي عليها نقطة ها هنقول ايه زحمة، شوف زحمة، شوف الميم زحمة، اما بتقول ورحمة ليه؟ علشان الراء. يبقى لو تاخد بالك بقى من الحروف مش هتغلط ابدا، هتقول لي ورحمة، ورحمة ورهبانية، ما تقولش وره، ورهبانية الباء، ورهبانية لا، ورهبانية. ابتدعوها كل الحروف مرققة بس ايه خلق للباء. ما كتبناها الهاء مرققة دائما، عليهم ادي الميم اللي تقفل فيها شفايفك، الا ابتغاء خلق الباء والتاء مرققة، الغين بقى اعلى درجات التفخيم ابتغاء، انما الهمزة ايه ها تقول ابتغاء، ابتغاء رضوان، ابتغاء لا، ابتغاء، ابتغاء رض، ابتغاء رضوان الله، رضوان وخدناها، رضوان، رضوان الله. وطبعا ما دام النون مكسوره لفظ الجلاله ايه اهو كده يا اخي يرقق. فما رعوها، رعى، رعى، رعوها، حق، حا مش حا، حق رعاية، شوف العين بقى رعايتها ما فيهاش ولا غلطة، ليه الراء كمان هنا مرققة، رعايتها. فآتينا الذين، طبعا لغينا المد، فآتينا الذين ليه؟ لأنه ساكن ولا مسكنة برضه، آمنوا خدنا منهم، اقفل شفايفك في الميم دي وما تغنهاش. أجرهم رأى، ما تقولش أجرا، أجرهم. وكثير منهم، التنوين اوعى تنساه، وكثير منهم فاسقون، لا فاسقون. هنحفظ مع بعض الايتين دول ونصلي بيهم برضو. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فاضل عندنا إيه في سورة الحديد؟ أي شيء؟ رقم 28 وآخر آية في سورة الحديد رقم 29. تعالوا بقى مع بعض نعرف بعض المعاني الكلمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اعملوا بموجب اعترافكم ولا يكن عملكم مكذبا لأقوالكم، وآمنوا برسوله أي بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل النصيب، والمعنى من آمن وعمل بموجب إيمانه فله ضعف مما يستحق، وأيضا يجعل في قلبه وعقله هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويجعل لكم نورا تمشون به يوم القيامة، ويغفر لكم ما أسلفت والله غفور أي واسع المغفرة والرحمة، لئلا يعلم أي ليعلم ولا زائد للتأكيد أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لم يعتنقوا الإسلام أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا ينالون شيئا مما ذكره الله من الكفلين والنور والمغفرة، والله ذو الفضل العظيم. مع بعض هنعرف أحكام هذه التلاوة. يا أيها، هنمد أربع حركات وده مد منفصل، لكن قصدي أقول إن في قراءة ممكن بقصر هذا المد نقول يا أيها، لكن إحنا ماشيين على حسب كتابة القرآن اللي معانا، فبتمد أربع حركات يا أيها، وبرضو الياء مرققة دائما، والألف بتاعت يا أيها بلغيها لأنها ساكنة واللام ساكنة. يا أيها الذين خدناه وطلع لسانك في الإيه في الدال، آمنوا الهمزة ما أنا قلت لك ما دام في وسط السطر اديها ألف كاملة. اتقوا الله، أولا إذا وصلت الواو برضو بلغيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، الواو بتلغى لأنها ساكنة. طب والتاء ساكنة؟ التاء ما هي عليها فتحة، وانت بتقول لنا ان يبقى عليها سكون، طب ما هي دي مفتوحة. قلنا ليه آمنوا اتقوا؟ أقول لك بقى، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الحرف الأول منه ساكن والحرف الثاني متحرك، فالتاء دي حرفين، التاء الأولى ساكن والتاء الثانية متحركة، واخد بالك؟ يبقى عندي التاء الأولى ساكن، هقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، واخد بالك؟ لكن أرقى التاء بقى، ما قولش الطاء، الطاء التاء، واخد بالك؟ اتقوا الله، والواو برضو لغتها علشان اللام ساكنة، واخد بالك؟ وتثبت إذا وقفت تقول اتقوا، إنما عند الوصل تقول إيه؟ اتقوا الله، كأن الواو غير موجودة. وآمنوا، طبعا انت عارف الهمزة هي في وسط السطر، وآمنوا برسوله. شوف وآمنوا الواو دي تثبت ليه عند الوقف وعند الوصل؟ ليه بعدها حرف متحرك اللي هو الباء؟ الباء دي مش ساكنة، واخد بالك؟ شوف وآمنوا برسول، وآمنوا برسول. هنا السين ما نقولش برسول سو سو، شوف برسوله، وفي عندك ياء صغيرة عشان تمدها حركتين بعدها الضمير، برسوله يؤتكم. يؤتكم أدي الميمة إيه؟ ساكنة فما تغنهاش كفلين. شوف الحروف لما بتبقى مرققة النطق بيبقى سليم. شوف كفلين، والله هو النطق بيبقى كله سليم إذا قريت كتير، إنما مش عاوز تقرا حاسب عليك الإيه؟ القراءة. كفلين ها من رحمتي، النون ديت أعمل فيها إيه؟ أغنها ولا ما أغنهاش؟ أقول لك، كل نون بعدها ر اسقطها من الإيه؟ من النطق، ما دام ساكنة، ما دام بدون تشكيل. وبريحك أنا بقول لك اشبك الميم بتاعت من مي مع الراء من رحمتي، وما تبصش للنون خالص. العلماء بيسموها إدغام كامل بدون غنة. أنا بقول لك بريحك اشبك الميم مع الراء من رحمتي، والراء لا تغن من رحمتي. والراء خد بالك حرف مكرر، ما تكرروش، ما تقوليش من رحمتي من لا من راء واحدة من رحمتي. وبرضو بعدها الضمير جات لك ياء صغيرة، أي من رحمته عند الوصل. ويجعل الجيم بقى قلقلها، ما انت عارف انها لازم تقلقل ما دام عليها السكون. ويجعل، طب اللام دي بقى من غير تشكيل ها هتقول لي فيها ايه؟ اقول لك يا سيدي اشبكها برضو مع اللام وكانها غير موجودة، ادغمها في اللي بعدها. ويجعل لكم، لكن اذا وقفت تقول ايه؟ ويجعل، واذا بدات تقول ايه؟ لكم، واذا وصلت تقول ايه؟ ويجعل لكم. اشبك اللام دي مع اللام دي، ويجعل لكم وما تقولهاش، ما تقولش ويجعل لا، ويجعل لكم نورا. ادي الفتحتين بقول لك بيدوك الف كامله اذا وقفت. تمشون به، شوف كل الكلمة مرققة، قلت تا تمشون، شوف اتعلم اتعلم بس من الحروف دي. به إذا وقفت، لكن به إذا وصل. ويغفر ويا ها ويا، زي ما تقول وياك أو وياك ويا، شوف. ويغفر، طالما إن الفاء هنا مكسورة الراء مرققة عند الوصل وعند الوقف. ويغفر، بس رققها لي قوي، ويغفر لكم، لكم كل الحروف مرققة. والله برضو هتقول لي اهو كده، قول لي واه، والله غفور رحيم. عندك اتنين راء، لكن لما تلاقي تنوين وبعد راء ما تغنش غفور رحيم، ما تقولش غفور رح، لا غفور رحيم. وطبعا دي راء ودي راء، وده احنا بنقول ايه حرف تكرير، ما تكرروش، طلع راء وراء. لئلا، اللام هنا مكسوره، ليه؟ لئلا، واللام الثانيه عليها الشده، لئلا يعلم. شوف الياء هنا قلتها ايه؟ يعلم، صح. وقبل كده تقول لي ايه؟ يا يغفر يا، يا سلام. تقول لي هنا يا وهنا يا، طب ما يجي يجي، شوف يعلم. أهل الكتاب، والله القرآن هو اللي بيعلمك يا أخي. شوف الهمزة زي أهل، أهل الكتاب، وخدنا طبعا الكتابة هي ألا، طبعا أنت عارف لو هي مفتاحة تقول إيه ألا، إنما دي اللام عليها الشدة، لكن بقول لك لا تغن. ألا برضو يقدرون يا، تقول إيه؟ ما احنا لسه بتقول لألا يعلم، الياء هنا إيه؟ يا يقو، دي الدال مرققة وأكثر رقة هنا لأنها مكسورة. ألا يقو دي ترون، والراء مفخمة. على شيء، أشوف على كلها مرققة، على شيء من، التنوين اللي بعده ميم لازم تغن، شيء من من ايه بقى؟ فضل اولا النون هنا عاوزين غنة من ف من، بس ما نقولش من ف، من فضل، من فضلك انت ما تغنش، ما تتخنش الميم دي الفي، ارجوك من ف، واخد بالك؟ من فضل الله، اللام هنا مكسورة، يبقى لفظ الجلالة ايه؟ مرقق. هنا مرسوم لا، يعني ما تقفش، يعني اوصل الايه؟ الكلمة. وأن الفضل، اوعى تقول لي الفضل لقدناه كتير، دي بتقول الفي بقى، لا أرجوك بقى، ده احنا في آخر سورة الحديد بقى، ما تزعلنيش بقى في الآخر. وأن الفاء الفضل لا، اللام رققها برضو، بيد الله، طبعا الدال مكسورة تبقى لفظ الجلالة مرقق، بيد الله يؤتيه من يشاء، في غنة هنا وتمد أربع حركات عند الوصل وعند الوقف، ما تقولش والله بقى، والله ذو الفاء ذو الفضل العظيم، ما تقولش العظيم العا، زي ما تقول العلي تقول ايه؟ العلي، ولا تقول ايه؟ تقول العلي، هنا تقول ايه؟ العظيم، كده عظيم قوي. طيب تعالوا بقى نحفظ الايتين دول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أخي أرجوك احفظ معايا هذا الجزء من القرآن، وابدأ تحفظ مش الجزء ده بس، والجزء اللي قبليه واللي بعديه، ها، وشجع إخوانك على إنهم يحفظوا معاك، أهل بيتك، خلي البيت بيت قرآن، أسرة قرآنية، انشر القرآن. إذا علمت واحد، إذا كنت سبب في تعليم واحد، هنيئا لك، والله هنيئا لك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.